ونحن نتبرك بمجالس العلم ونتبرك بطلبة العلم ونتبرك بطلب العلم. وإذا قلت نتبرك بطلبة العلم لا نتبرك بذاتهم ولا بأثر من أثارهم بثيابهم ولا غترتهم ولا ما هم عليه، لكن نتبرك بطلبهم ومسارعتهم إلى الله جل في علاه وطلبهم العلم، كما سنبين أن هذه من أعظم البركات. من طلب ورام بركة لا بركة مثل بركة طلب العلم، كما سنبين في الكلام على التبرك المشروع ونحن بصدده اليوم. ثم الكلام على مسألة البحث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ إلا أخذها الله بيمينه. من تصدق بصدقة بعد أو قال من كسب طيب بعد ثمرة من كسب طيب، وإن الله لا يقبل إلا طيبا إلا وقعت في يمينه. كانت المسألة موكولة إلى طلبة العلم، نتبرك بسعيهم واجتهادهم وننظر البركة التي ستعم علينا من النتائج التي وصلوا إليها بعد إن شاء الله الدرس في الفوائد المستنبطة. أيضا نتبرك بتلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني غرو ولا عجب أن نكرر قراءة الحديث مرة ثانية حتى نصل إلى الانتهاء من هذا الباب العظيم. نعم، إذا نحن لا نرفض التبرك، نقول به وندين الله به ونثبته ونسعى خلفه، ولا غنى لنا عن بركة الله جل في علاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الله يخليك. الله يخليك. أصابنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فحتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المرض، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث أذن لربي بهذا المجد. فقلنا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من ابن مريم ووضعها موضعها إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه، فيوفيها له كما يوفي أحدكم ذنوبه حتى يكون مثل الجبل العظيم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أقول: العبد أفقر ما يكون إلى الله جل في علاه، فالفقر وصف لنا ذاته والغنى وصف لله ذاته. وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. فنحن أفقر ما نكون إلى الله جل في علاه، وأفقر ما نكون إلى بركة الله جل في علاه وبركات الله جل في علاه. لا غرو ولا عدب، فقد فعل ذلك رسول من الرسل المعظمين عند ربنا جل في علاه، وهو أيوب عندما خر عليه الجراد من الذهب فأخذ يحكو الجراد، فأوحي إليه: ألم أكن قد أغنيتك عن هذا؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. وهذا أعظم الفقه، أنك لا تستغنى بحال من الأحوال، لا تستغني بحال من الأحوال عن بركة الله جل في علاه. هذا من أعظم ما تتفقه فيه في التعامل مع ربك جل في علاه. لذا فنحن بفضل الله لسنا بغنى عن بركة الله جل في علاه، فنحن نتبرك. كل التبرك عندما أباح الله لنا التبرك نتلمس في ذلك البركة، ونتذكر دائما، سنصطحب ذلك معنا، بأن البركة هي التقليل من الخير الذي نحن فيه او محو هذا الخير. ايش البركه؟ ثبوت الخير اولا، ثبت ثم زد، ما يمكن البناء قبل التثبيت. ثبوت الخير وزياده هذا الخير ونماء هذا الخير، فلا غنى لنا عن بركه الله جل في علاه في ثبوت الخير بعد اعطاه الخير برحمه وكرم وفضل منه سبحانه جل في علاه. وايضا لا غنى لنا عن زياده الخيرات التي تاتي من ربنا جل في علاه. وهناك التبرك كما بينا، التبرك الممنوع، وقد ابتدانا به من باب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. النوع الثاني هو التبرك المشروع، وأفضل ما يمكن أن نستهل به هو التبرك بكلام الله جل في علاه، التبرك بالقرآن، التبرك بكتاب الله جل في علاه، التبرك بصفة من صفات الله جل في علاه. وهذه أروع ما يمكن أن نضربه، لأن الله وصف صفة من صفاته بأنها مباركة. معنانا قلنا سمة المبارك أو صفة المبارك تكون للمخلوق، والصفة ليست مخلوقة، لكن الله جل وعلا يبين لنا أن الصفة لا تنفع ولا تضر بذاتها، الذات هي التي تنفع وتدور. فنحن نتبرك بكلام الله جل في علاه، نتبرك بتلاوته، نستشفي به، اما الشفاء المعنوي او الشفاء الحسي، نتبرك بكلام الله جل في علاه، او قل بالذكر عموما، بذكر الله جل في علاه عموما. واعظم الذكر على الاطلاق هو كلام الله جل في علاه. نتبرك بتلاوه هذا القران، نتبرك بالتدبر والتفكر في ايات الله العظيمه المتلوه، ولا لا سيما وقد بين الله جل في علاه ان القران كله بركه. قال الله جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كله بركة، وبركته بتلاوته والتدبر فيه والتفكر في معانيه والعمل بموجب الأوامر والنواهي التي في كتاب ربنا جل في علاه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذه أيضا في السياق تبين لنا أن من عظم بركة القرآن أنك كلما تدبرت كلما تعلمت. لذلك الذي يتلو القرآن ويذهب إليه ويجيء في كل لحظة وكل حين وكل قراءة يتلوها يستجد له علم آخر كان قد جهله قبل ذلك. لذلك قال الشافعي: والله والذي نفسي بيده ما من نازلة في الأرض إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وأيضا البركة تكون في التلاوة، حتى لو لم يتدبر المرء فالمرء يتلمس البركة في التلاوة. ونحن نصطحب معنى البركة، البركة البركة اسمع، البركة ثبوت الخير، و انظر إلى الزيادة والنماء الذي يمكن أن يكون لك من عظيم الحسنات وأنت تقرأ كلام الله جل في علاه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فيه بركة، كله بركة، اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة عند الله بعشرة أمثالها، هذه بركة. وبركة فوق ذلك أنها تضاعف إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، إن أخلص المرء وهو يقرأ كلام الله جل في علاه. هذا عموما في الكتاب، وخص الله بعض الصور عن الصور بأعظم بركة. إذا كل القرآن أصل أصيل يستوي في البركة، فهو عظيم، لكن هناك صور أعظم من صور، وآيات أعظم من آيات، وآيات فيها بركة أعظم من البركة التي في الآيات الأخرى، لكن لا تنعدم البركة في كل القرآن. إذا استواء أن كل الكتاب مبارك، وبعض الصور أعظم بركة من بعض الصور، وهذا لا غرض فيه ولا عدم، وسأثبت ذلك بالدليل. قال الله جل وعلا مبينا أن كل القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. وخط الله جل وعلا عظم البركة في البقر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة. وكانوا عندما يرون أحدا قد حفظ البقرة وآل عمران قالوا: هذا عندنا نعده عظيما، لأنه حفظ سورة البقرة لما فيها من الفضل كما سنبين. قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، الشاهد أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وبركة سورة القرآن بركات، سورة البقرة من القرآن بركات عظيمة جدا جليلة، منها أولا بأن هذه السورة حوت أعظم آية في القرآن، وأعظم آية في القرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح؟ إيش أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أمهر وأتقن الصحابة قراءة، ألا وهو سعيد بن سيد. من؟ سعيد بن مسيب. الكل يعرف ابن سعيد، سعيد بن مسيب يا باشمهندس، دعك من الجزائر الآن، أنت في مسجد سلمان، دعك من الجزائر. أعظم آية في القرآن إيش هي؟ آية الكرسي. الذي قال بذلك من؟ ليش تجيب قبل أن أسألك؟ من؟ سعيد بن مسيب، أعلم التابعين على الإطلاق، أستغفر الله، ده أعلم الصحابة على الإطلاق. وليه أردت وخطيت وأتيت بالله؟ من الذي قال بذلك؟ أمهر وأتقن القراء. من أتقن القراء؟ أبو المنذر. طيب من اللي أجاب؟ اللي أجاب كده من غير ما يستأذن عشان إن شاء الله نصدر كل الأسئلة عليه. من الذي أجاب؟ ارفع إيدك. أنت الأجاب؟ انتظر متى يأتيك. الأمر منتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية القرآن؟ قال آية الكرسي. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فرحا به، وهذه أيضا تكون من المعلم للمتعلم. فضربه على صدره ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فمن بركة سورة البقرة فيها أعظم آية. ولما هي أعظم آية؟ لأنها تتحدث عن خالق الكون، عن الباري، عن الجبار، عن المتكبر سبحانه وجل في علاه. وأيضا خواتيم سورة البقرة من قرأها في ليلة كفت. وأعظم من ذلك أن آية أن سورة البقرة لا تطيعها البقرة، لا السحر من الجن ولا السحر من الإنس. لذلك لما قام الجن يسرق من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا هريرة ماذا فعل صاحبك، ماذا فعل صاحبك في اليوم الثالث؟ قال لابد أن أخذك إلى رسول الله. قال دعني وسأنصحك نصيحة. ثم علمه قال لا تبيتن ليلة إلا وقد قرأت آية الكرسي، أو تقرأ آية الكرسي فهي حرز لك من الشيطان. هذه أيضا من بركة سورة البقرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البقرة. وأيضا الذكر عامة، الذكر عامة فيه بركة عظيمة جدا. لو لم تكن بركة الذكر إلا أن يذكر الله العبد الذاكر له لكفى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في علاه إني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هو خير من هذا المال. لذلك العلماء قالوا والمجالس، مجالس الذكر تتفاوت في المراتب، وأعظم البركة في المجالس أو حلق العلم، حلق الذكر التي يذكر فيها الله تعالى ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس هي أعظم المجالس بركة فيها. أولا ذكر الله جل في علاه للمتحدث والسامع، لأنهما يستويان يشتركان يقسمان الأجر بينهما. فالله جل وعلا يذكر السامع والتابع، فالسامع كالتابع، كما والدليل على ذلك الآية العظيمة قال قد أجيبت دعواتكما، مع أن الداعي موسى والمؤمن فكان السامع والمؤمن في نفس قدر الداعي. فإذا المتحدث والسامع يستويان في هذه المسألة، فيكون الله ذاكرا لهما للمجلس بأثره للمتكلم والمستمع. والثاني من البركة الملائكة تحف المجلس بأثره. ما جلس قومه مجلسا يذكرون فيه الله جل في علاه، سمعتم بيوت الله جل في علاه يذكرون اسم الله جل في علاه، يثنون عليه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون اسم الله، إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ثم البركة الأعظم من ذلك الخاتمة، يأتي الملك ويقول رب بعد ما تصعد الأسماء فلان ما جاء إلا لحاجة، فيقول الله هذه من عظمة مقارنة بركة التبرك بمصاحبة الصالحين أو خاصة طلبة العلم. فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهذه من أعظم البركة. ما جاء إلا لحاجة تبقى تجارية، ما جاء إلا لأمر يخصه فقط، والله جل وعلا يمتن عليه ببركة صحبة طلبة العلم. فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه. يقول الذكر أيضا من البركة، فيكون هنا التبرك بالأقوال، التبرك بالأقوال. ومن ذلك أيضا التبرك بالأفعال، التبرك بالأفعال، وهذه كثيرة. وأعظم الأفعال بركة طلب العلم، طلب العلم مجلبة، أيما مجلبة لكل خير وكل بركة دنيوية وأخروية. وأنا أهيج مشاعر من يريد رزق الدنيا قبل رزق الآخرة، لكن أقول له احكي الصفر، إن طلبت بالعلم رزق الآخرة أخذت رزق الدنيا والآخرة، لكن إن تمحضت نيتك في طلب العلم رزق الدنيا أخذته وامتلكته، كما قال الثوري وقال أحمد هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، وفي ذيل الآخرة لابد أن تأخذ الدنيا. فطلب العلم مجلبة للرزق، والدلالة على ذلك واضحة جدا. طب بين الله جل في علاه عموما عندما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه عامة في الدنيا وفي الآخرة. والاستدلال على ذلك تنصيصا وتصريحا، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه، قال يا رسول الله أكد وأتعب وأعمل وأخرج للعمل وأخي يتركني، يعني لا أعمل معه، يأكل وأشرب ويجعلني أنا الذي ينفق عليه. قال أكد وأعمل وأشتغل وهذا يأتي لك في المجالس وأخي يأتيك في المجالس. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه، يعني دعه يجلس مجالس العلم لعلك ترزق به أنت رزقك الذي يفتح عليك بأبواب مغلقة من حيث لا تحتسب سببه طلب أخيك للعلم قال دعه لعلك ترزق به فطلب العلم مجلبة لكل رزق لا سيما وقد ورد في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب بسند صحيح وهو مرفوع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم وأعظم الناس انشغالا بربهم جل في علاهم طلبت العلم منارات الهدى هؤلاء الذين ترتكز عليهم الأمة بأسرها تقدم الأمة ورجوع مطلق القيادة والسيادة والريادة والله والذي نفسي بهذه مرهون بوجود العلماء الذين نستنير بهم والذين يجعل الله جل وعلا النبات على أيديهم لهذه الأمة والرفعة لهذه الأمة إذا طلب العلم من أنفع ما يكون تتبرع بطلبة العلم مجلبة للبركة في الدنيا والرزق في الدنيا والرزق الأخروي أما رزق الأخروي فكثير فإن طالب العلم يستجلب استغفار أعظم الخلق طاعة من؟ الملائكة يستغفرون لطالب العلم بل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في البحر حتى النملة في الجحر يستغفرون لمعلم الناس الخير فهذه مجلبة للخير والبركة ليست بعدها بركة طلب العلم يجعل أو قلت تجلب استغفار الملائكة ودعاء الملائكة ودعاء الملائكة يضع الملك جناحه رضا بما تصنع وهذه رفعة ليست بعدها رفعة لطالب العلم إذا طلب العلم من الأفعال التي تستجلب البركة ومنها أيضا في ذلك إن يستغفر لك الحيتان يستغفر لك النبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق من سلم بين طالب علم وبين غيره قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أبناك هذه دلالة واضحة جدا أن من بركة طلب العلم أنك ترتقي مراتب حتى ترافق النبي صلى الله عليه وسلم أنت رمت ما رمت أفضل من أن ترافق نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنان ما من أحد من الصحابة أو من التابعين أو من جاء من بعدهم إلا ويتمنى ويتقطع قلبه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول أنت ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنان بطلبك للعلم لأنك أصبحت وكيلا عن أصيل والوكيل القاعد عند العلماء الوكيل ينزل منزلك الأصيل فأنت قاربت أن ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امتحنت الوظيفة التي وظف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون واسطة بين الخالق وبين المخلوق فإذا من الأفعال التي امتنت بها البركة طلب العلم أيضا هناك بعض الهيئات التي يطلب فيها البركة وهي الاجتماع يد الله مع الجماعة والفرق عذاب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وهذه تتمثل عندنا البركة كما خصها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها الاجتماع على الطعام الاجتماع على الطعام ويغفر الله لنا من الانفراد الاجتماع على الطعام يستجلب البركة يستجلب الاجتماع على الطعام يستجلب البركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بذلك قال اجتمعوا على الطعام واذكر اسم الله عليه يبارك لكم فيه او يبارك الله لكم فيه اجتمعوا على الطعام واذكر اسم الله عليه فذكر علتين الاجتماع معه ذكر الله لا أحد أن يقوم ويقول لا هذا لا يسلم لك هذا الدليل لأن المسألة على ذكر الله وقد اتفقنا أن بذكر الله تكون البركة ثم هناك دليل آخر منفصل يبين لنا أن الاجتماع على الطعام أيضا مجلبة للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين إذا جلس معا وطعام الاثنين يكفي الثلاث وأروع مثلا نضربه على ذلك ما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما استقبل أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون يصف الوصف ويقول ما أكلنا لقمة إلا نبتت التي تليها تحتها يعني ما أكل لقمة إلا بارك الله من باب اللقمة الأخرى فالاجتماع على الطعام من البركة وأيضا هناك أداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم لو التمتها المرء أخذ بها التمت البركة فيها منها لعق الأصابع التمس فيها البركة وإن كانت تعافي نفسك فقد خسرت كثيرا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعق المرء بعد الطعام أصابعه طب لو كان رجل إتيكيت يأكل بالسكينة وبالشوكة لا تجعلها مشرطا على لسانك لكن العقل نعم ما يمس الطعام لك أن تلعق ما في شيء لأنها ليست من السنة الأكل بالأيدي إلا هي سنة عادة وإن أردت أن تأتي يبقى إذن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات فلعق الأصابع أو لعق ما باشر الطعام التماس فيه البركة لأن السلام قال فإنك لا تدري في أيهن البركة وأيضا وقت الطعام البركة بأكلها تنزل وقت الطعام لذلك الطعام مهما تأكل ما ينتهي لكن بشرط وقيد لا تقترب من وقت الصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو يؤدب المرأة الغلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وقل مما يليك. ولها في رواية أحمد قال لا تأتوا من وسط الصحراء فإن البركة تنزل وسط الصحراء. هذا أيضا من التماس البركة. ولذلك يجرنا هذا في الكلام على أن هناك أطعمة هذه أداة تلتمس فيها البركة عند الاجتماع على الطعام. هناك أطعمة فيها البركة خاصة الله بها البركة جعل الله فيها البركة فأكثر منها إن أنت لمست البركة منها من هذه الأطعمة الزيت. الزيت زيت من شجرة مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهنوا به. الدهنوا به استشفاء من زيت الصحابة كانوا إذا أكلوا الزيت أو السمح الدهنوا بها الرجل استشفاء. قال كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فقال الله عليه وسلم من شجرة مباركة إذا فيه البركة كما قال الله جل في علاه زيتونات لا شرقية ولا شرقية ولا غربية إلى آخر الآيات. وأيضا الطعام المبارك والسقاء المبارك وكل شيء فيه مبارك ألا وهو ماء زمزم كما في الصحيح أن السلام قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. أبو ذر رضي الله عنه جلس أمدا بعيدا لا طعام ولا شراب إلا زمزم حتى ثمن حتى ظهر عليه السلم وهو يشرب فقط ماء زمزم. وقد قال من السلم وهذا الحديث يعني بطرقه هو يحتج به قال من السلم ماء زمزم لما شرب لا يلتمس فيه البركة. من السلم كان يبعث أو كان يأمر من يذهب إلى المدينة أن يرجع له ويرد له بماء زمزم لأن ماء زمزم ماء فيه البركة العظيمة التي وضعها الله فيه لا يدانيه أي ماء آخر. قد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم مما شرب له شفاء وسقم وطعام طعم. ولذلك كان التابعون والمحدثون والفقهاء يلتمسون البركة بشرب ماء زمزم وينتوي كل واحد منهم مية عظيمة وهو يشرب ماء زمزم. حتى الحافظ بن حجر كان يبين أن ابن عربي كان يشرب ماء زمزم على نية خالصة مخلصة الله التي لا يلتمس البركة في هذا الماء. وأيضا الذهبي كان كذلك وابن حجر كان كذلك. لذلك ابن حجر قال شربت ماء زمزم والله جل وعلا رفعه. وهذه المسألة ترجع إلى القلوب كلما كانت نقاوة القلوب أو نقاء القلب راقيا وكلما كان مستيقنا العبد في ربه مصدقا كلما حدث الأمر له أسرع ما يتصور هو. ابن حجر يقول شربت ماء زمزم حتى أصل إلى حفظ الذهب حتى تعدل حفظ الذهب. هذا من صدقه هو يعلم ان الله جل وعلا جعل البركه في هذه وهو يتعامل مع الله جل وعلا لان ماء زمزم وان كان مباركا لا ينفع بذاته ولا يضر بذاته. المساله كلها عند من سبب الاسباب سبحانه جل وعلا فالنتائج التي ربط الله جل وعلا السبب بالنتائج هو خالق السبب وهو خالق النتيجه سبحانه جل وعلا. فمال القلب للرب العظيم الجليل جل وعلا واخذ بالسبب وقد اخذ الماء المبارك. ابن العربي كان يقول شربت ماء زمزم للعلم فاتاني الله العلم فنسيت أن أشرب ماء زمزم من العلم والعمل وليتني فعلت. فهذا يقين في الناس فهم يعلمون أن هذا ماء مبارك لذلك كانوا يستخدمونه ويلتمسون البركة في هذا الماء المبارك. أيضا الحبة السوداء هي سوداء وليست مظلمة لكنها سوداء مشرقة أجمع بين النقيبين لا والله هذه سوداء كلها بركة تحفها البركة. الحبة السوداء بين الرسول بركة الحبة أنه قال الحبة السوداء دواء من كل أو شفاء من كل داء إلا الموت إلا الهرب. فهذه فيها دلالة على بركة هذه الأطعمة. من البركات أيضا أو التماس البركة في الأمكنة. هناك أمكنة نلتمس فيها البركة. من هذه الأمكنة البقاع بيوتات النادى التي أولاها كل بيت من بيوت النادى التي أولاها نلتمس فيه البركة. كيف ذلك؟ بالجدران والتراب لا سيما اللسات لا سيما أيضا السجاد والفرش نلتمس كلما تدخل مسجد تجد رجل يمرغ نفسه في فرش المسجد. لما؟ قال ألتمس البركة في بيت من بيوت الله جل في علاه فهذه بقاع مباركة تخالف أخطأتم لا جميعا أخطأتم تخالف أن هذه البقاع مباركة مباركة طيب مباركة ليست بالجدران ليست بالتراث ليست بالفرش بإيش ها بالعمل فيها. يبقى هيرجع لنا هذا الأمر في التبرك بالأمكنة ليس بذات الأمكنة حتى لا يأتي رجل يقول وقبة والتبرك بقبة قبر النبي وحديد النبي كما سمعنا بالشبهات التي تحدث. لا والله التبرك حتى في مسجد النبي ليس بالحجر ولا بغيرها التبرك بالعمل في هذه البقعة. فالتبرك في البيوتات عموما أن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفجر بإيش؟ ب27 درجة. وهناك البركة الأعظم الفضيلة الكبيرة ثبوت الخير ونماء الخير وزادة الخير في المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. ثم قال صلاة المسجد الحرام ب100,000 صلاة، صلاة المسجد هذا ب1000 صلاة. ورد بعض الأدلة فيها ضعف لكن نستأنس بها، صلاة المسجد الأقصى ب500 صلاة، لكنه مسجد مبارك تتزايد فيه الحسنات إذا صلى فيه المرء. بل هناك بلاد كلها بركة أيضا، البلاد التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على البركة فيها مكة والمدينة، وأيضا الشام جعل النبي صلى الله عليه وسلم نص على التنصيص على البركة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في مكة والمدينة يبين أن الله وضع البركة في مكة أنه بارك على المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل في علاه أن يبارك في المدينة كما بارك في مكة، ومكة بارك الله فيها بدعاء إبراهيم عليه السلام عندما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم إلى آخر الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وطائنا، يدعو بالبركة في المدينة. فمكة مباركة والمدينة مباركة، وأيضا بركة مكة وبركة المدينة حفظ الله لمكة والمدينة لا يدخلها الدجال، فإن الملائكة تحرس مكة وتحرس المدينة بالسيوف، تلقى لا يدخل الدجال بحال من الأحوال في مكة ولا في المدينة، حتى إن ورد في مكة وفي المدينة من أهل النفاق فإنها ترتجف رجفة تخرج كل منافق للدجال ولا يدخل أبدا الدجال مكة ولا المدينة. وأيضا بلاد الشام بركة وسكناها بركة، كل يرحل لا ما كل يرحل، البركة أيضا في بلاد المسلمين، لكن حق النص صلى الله عليه وسلم على أن البركة في بلاد الشام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، فقال الصحابة وعلامة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجنحة تبسط الملائكة تبسط أجنحتها على الشام. فهذا أيضا تبرك بالأمكنة لا بالتراب ولا بالجدران ولا بالأحجار، تبرك بالعمل الصالح فيها. فهنا التبرك بسكن الشام إيش؟ احنا قلنا خلاص في مكة ومدينة علم الصلاة في الحرم والصلاة في الحرم النووي، التبرك بالشام كيف؟ التبرك ببلاد الشام الحمد لله كما توقع الثلاث أسابيع اللي فاتوا كلهم الحمد لله سلام ونطيب طال الله سلام سأموت كم سنة لا طب أنا أريد البرهان الآن. التبرك بالشام قلنا الشام فيها بركة، نلتمس البركة بالشام، قال سلام طوبى للشام، قالوا علامة يا رسول الله، قال الملائكة تبسط أجنحتها على الشام. يا سلام على شوارع دمشق وأنت تسير فيها تمرمغ نفسك فيها، يا سلام. هذا التبرك بالشام صحيح، كيف التبرك بالشام؟ اضرب ائتنا من عندك يا أستاذ، هو قال أشاوس، أنت من سيد من سادات الأشاوس. الله أكبر، يبقى التبرك باليمن كمان. طيب إيش كيف نتبرك إحنا بالشام؟ السلام كلام صحيح؟ لا إحنا نتبرك بعبادة الصالحين صح ولا لا؟ بالأعمال الصالحة. ولذلك إحنا نقول التبرك بالذات، سنختمه بالتبرك بالذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذات اي احد، لكن بعض الصالحين فيهم بركه فيهم بركه، لكن هذه البركه في الصالحين ايش؟ في اعمالهم في طاعتهم من الله، في مسارعتهم لاتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شامي هات يا شامي الله يكرمك، فكر كيف انت شامي الان، فاذا اخطات الاجابه ستميتني. شوارع دمشق، طيب شوارع دمشق وجبل الطور و وغزة وكل هذه المناطق التي تحوط المسجد الأقصى كلها مباركة. كيف تنسى البركة؟ كيف هتنسى البركة؟ انت بتنوه جيد، خلينا بقى مع الشامين الآن لأن الساحة ساحتهم الآن. تفضل يا أردني. وين الدليل؟ جيد، كلام نظري دقيق جدا، لكن انت في نفس فحوى الحديث في دليل عندك. تحفنا. احسنت، ما قلت لك انت اتيت بكلام صحيح. لما الملائكة طبت اجنحتها للشام، اذا هذا بلد مبارك، بلد مبارك للصحاب ايش؟ الملائكة. الملائكة البركة، كل البركة مع الملائكة، لان الملائكة وفي احد يستطيع ياخذ عرق الملائكة يتبرك به؟ لا، الملائكة اذا وجدت في مكان تستغفر وتسبح وتذكر، وهذا بدلالة القرآن والسنة انهم لا يعصون الله ما امرهم، دائما في ذكر، في تسبيح، في ركوع، في سجود، اذا هم دائما في طاعة. فاذا حفت الملائكة المكان فالطاعة في المكان، وحيثما وجدت الطاعة وجدت البركة، مش الملائكة. نعم صحيح، حيثما وجدت الطاعة وجدت البركة. ما الدلالة على ذلك؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن، إذا بصلاة امرأتك أنت يبارك لك في رزقك. فهنا حديث تكفل الله بالشام وبرزق الشام، هذه فيها دلالة واضحة جدا، إذا تكفل الله برزق أحد يكون فيه البركة لا الكفر. تكفل الله بالرزق يكون فيه البركة أعظم من الكثرة، لأن المسألة تدور على البركة ولا تدور على الكثرة. كم كثرة لا تنفع ولا تغني، ولا تغني من جوع ولا تسمن، لكن البركة، كل البركة إذا وضعت في الشيء فالبركة فيه. وأنت ترى حتى في الواقع الذي تعيش تقول معي 10 دراهم ما انتهت أسبوعا كاملا، والآخر يقول 5000 درهم ما أراه في يومين ما أراه، لا بركة في هذا المال وهذا فيه بركة. فالبركة كل البركة إن تكفل الله بالرزق، فإذا تكفل الله بالرزق فلابد أن تقول يوازيه البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكثرنا رزق. لا، ما قال ذلك، إيش قال؟ لفتحنا عليهم بركات، ففيه البركة، هذا نوع أيضا من أنواع البركة في الشام. إيش ثاني؟ هذا هو من البركة أيضا. عيسى ينزل عند المنارة، وينزل على جواز المنارة في الشام، ويقتل الدجال في الشام. ومن أعظم بركة الشام أن نقتل اليهود في الشام بفضل الله جل في علاه. كل حجر وشجر ينادي على المسلم ويقول: يا عبد الله، يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، تعال هناك يهودي خلفي فاقتل. ينزل كل حجر وشجر، هذه من بركة الشام، أن كل حجر وشجر سينادي على المسلم ويجهر بعدو الله ذا في علاه ليخلص البشرية ويخلص الدنيا بأسرها من هذا المشرك، نعوذ بالله من الفتن. إذن هذه أيضا بركة الأماكن. ونختم الكلام على التبرك، أو قبل الختام على الكلام على التبرك، التبرك بالأزمنة، فهناك أزمنة وهناك ثواني وهناك ساعات فيها البركة، كل البركة. واللبيب الفقيه القريب الذي يسارع في التنافس في الخيرات هو الذي يمتلك هذه الفرص وهذه الساعات فيتقرب الى الله الذي علاه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من اهم هذه الازمنه شهر رمضان، شهر كامل فيه البركات، تحل فيه كل البركات، تصفط فيه الشياطين، وايضا تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران. ولله جل في علاه في كل يوم من رمضان عتقاء من النار، بركه ليست بعدها بركه. وايضا في هذا الشهر العظيم ليله هي خير من 1000 شهر، الا وهي ليله مباركه كما بينها الله جل وعلا، لا مباركه كما بينا في الايات. هذه الليله هي ليله القدر، قال فيها النبي، بذاتها لا بالعمل فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك رواية فيها شذوذ: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه. من ذلك أيضا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم بركة، يوم نجى الله جل وعلا موسى عليه السلام، فإن مليئة بالبركة، والبركة في يوم عاشوراء أن تأكل العاشوراء، من اعظم البركه. صحيح، لا، يوم عاشوراء البركه فيها ان تصوم. اذا التبرك بعاشوراء بالعمل في هذا اليوم العظيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله ان صوم يوم عاشوراء يكفر سنه الماضيه، واعظم منه يوما واعظم منه يوما هو عرفه. عرفه فيه ما فيه من البركه، تحل فيه البركه على الحجيج وغير الحديث. لا تأثر في هذا اليوم، الخسر الوحيد في هذا اليوم هو إبليس الشيطان، يتحصر ويعض أنامل الندب في هذا اليوم العظيم عندما يدعو الله جل في علاه عشية عرفة، ويقول: هؤلاء عبادي دعوني شعصا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم، ويغفر لهم ويعتقهم من النار سبحانه جل في علاه. وأيضا الذين ليسوا من أهل الحديث ففي البركة في هذا اليوم عظيمة جدا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: واحتسب على الله بصوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية ويكفر سنة سلام مقبلة. وأيضا من الأوقات والأونات والساعات التي خسر فيها كثير من الناس بالنوم عنها السحر، السحر كله بركة، وبركة السحر نزول الرحمن نزولا يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه وتعالى في علاه إلى السماء الدنيا، فينادي على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ هذا وقت من أعظم الأوقات بركة. قال الله جل في علاه: والمستغفرين بالأسحار. وقد قال الله جل في علاه: وبالأسحار هم يستغفرون. بركة ليست بعدها بركة في هذه الأزمنة. أختم الكلام في التبرك: التبرك بالزواج ممنوع، لا يجوز التبرك بالزواج بحال الأحوال. وإن قال به النووي وإن قال به ابن حجر، هم علماء من أجل العلماء، هم الذين حفظوا لنا الدين، أمثال هؤلاء هم الذين سعوا سعيا حديثا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البركة كل البركة في هؤلاء العلماء، لكنهم أخطأوا. ونحن نقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لأنهم قاسوا غير النبي بالنبي. وقلنا هذا القياس ممنوع. ليش ممنوع؟ ليش ممنوع يا إخوة؟ أبو بكر كان نبي صلى الله عليه وسلم. لا، لماذا؟ لا يستوي بحال من الأحوال، غير النبي لا يمكن أن يستوي مع النبي. إيش الفارق؟ أبو بكر لم يكن شربابا للخمر، لم يكن نظارا للنساء. أبو بكر كان من أكرم الناس، من أجود الناس، من أعبد الناس، من أعظم الناس جهادا. إيش الفارق بينه وبين المسلم؟ يقترنان ويستويان في كل، حتى الأخلاقيات يستويان. إيش يا حبيب؟ إيش الوحي؟ وهذا بالتزهد والتعبد. لما راح غار حراء وتزهد وترك الدنيا وطلقها، اختص بهذه التخيلات. صحيح؟ هذا كلام من؟ كلام الأشرار الفجار، كلام الفلاسفة. الصحيح أن العلامة الفارقة بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هبة من الله جل في علاه، ألا وهي النبوة هي العلامة الفارقة، والنبوة لا يدنيها شيء. إذا قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي لا يجوز بحال من الأحوال. ونحن نقول تصريحا: التبرك بالزواج هو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبكل من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بأظفر النبي صلى الله عليه وسلم، بأظفر النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نتبرك به استشفاء وطلب البركة وزيادة للخير ونماء للخير. قد فعل ذلك منهم خير البشرية أجمعين اصطفاهم الله جل في علاه صحبة لنبيه ونشر لدينه ونصرا لدعوته، أو نشر دعوته ونصرا لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تنخى منقامة وقعت كيد أحدهم إلا تبرك بها فدلك بها ومسح بها جلده وجسده. أيضا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلوا على وضوئه تبركا بماء النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت أم سلمة رضي الله عنها تحتجز عرق النبي صلى الله عليه وسلم في جرج فضة تستشفي به وتعطيه للأطفال يستشفون به. أيضا مثلين: لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها ساعة من النهار أخذت الوسادة فعثرتها، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: نتبرك بهذا العرق، أو قالت النبي صلى الله عليه وسلم: احتجزوا شفاء لأولاد أو لغيرها، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود جائز بل مستحب، بل نحن نحثو يعني أو نسارع في مسألة في هذه المسألة إن وجد أثر من النبي صلى الله عليه وسلم منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذات النبي ومنفصل عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن التبرك به، يجوز بل مستحب التبرك به استشفاء، كما فعلت أم أيمن والحديث ضعيف لكن استأنس به أنها شربت دور النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. وأيضا عبد الله بن الزبير قد شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، والحديث أيضا ضعيف لكن نستأنس به. إذا يجوز أن نتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبمنفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التهويش والتلبيس والتخبيص على لغة أهل المدائن هنا لا يمكن أن يقبل. أن يقال مثلا بأن الشافعي رأى رؤيا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حذر أحمد سيبتلى بلية ومصيبة تقع عليه فليصبر على ما هو عليه، فذهب فقال للساعي: اذهب إلى أحمد فقل له ذلك واجعله يغسل ثوبه ويأتيني بغسالة الثوب. ليش يا أحباب يتبرغ بغسالة ثوب الإمام؟ ما هو يتبرغ بقبر النبي أفضل، ما هذا أفضل له، وهذه باطلة وهي لا تصاحب علم الأحوال. أما ما أوراد الذهبي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، فالحق كل الحق أنها صحيحة، وأننا لا يمكن أن نرد مثل هذا، بل كل أثر عن السلام منفصل عن السلام يصح لنا التبرك به، والمنع كل المنع أن نلحق بالنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستوي النبي مع غيره بحال من الأحوال، إلا من خلط بين مكانة النبي ومكانة الولي، الذي يخلط بين مكانة النبي ومكانة الولي، أو يجعل الولي أرفع قدرا ومكانة من النبي، هذا الذي يخلط والعياذ بالله، ويتبرك بآثار الصالحين كما قال. وقلنا هذا إن وقع من أهل السنة والجماعة فقد كان قد وقع خطأ، ونحن نقول يغفر الله لخطأ أهل السنة والجماعة إذا أخطأوا في ذلك في بحر حسناتهم التي يعني قد عملوها لدين الله جل في علاه، ونغض الطرف عن هذا الخطأ ونقول هم أئمتنا وهم قدوتنا وهم أسوتنا، مقدارهم ومكانتهم فوق رؤوسنا، وخطأهم على أنفسهم نرد لا يمكن أن نقبله بحال الأحوال، لكننا نستغفر لهم. يبقى شبهة أخرى هي الشبهة القوية التي استدلوا بها، وهي الرواية عن موسى بن عقبة عن الزهري رحمه الله أن السلام كتب إلى أبي بصير. طبعا معروف قصة أبي بصير قصة مشهورة جدا، عندما خرج على الساحل ووقف على كل قافلة لقريش أخذها، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير كتابا، وأبو بصير على مشارف الموت وهو يموت والكتاب بيده، جاءه الكتاب صلى الله عليه وسلم فدفنوه بالكتاب تبركا بالكتاب، هذه أول شيء. والأمر الثاني أمر أبو جندل رضي الله عنه ببناء مسجد عند قبر من؟ قبر أبي بصير تبركا، بنوا القبر عند أو بنوا المسجد عند قبر أبي بصير. هذه الرواية رواية عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري أيضا من صغار الصحابة، فإنسان من صغار الصحابة ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من صغير، صحيح ولا لا؟ الزهري من إيش؟ من التابعين. طيب إذا الزهري يروى عن النبي، محدثون الزهري يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يسمى إيه؟ موقوفا على إيش؟ هذا الحديث إيش؟ خصوص واحد ايش؟ ومراتيل الزهري عند المحدثين كالريح تطير لا يمكن ان تبقى ولا تزل. يبقى اذا هذا الحديث لا يمكن ان نقف عنده ولا نلتفت اليه، وهو من مراتيل الزهري فهو كريح. والامر الثاني قلنا الزهري قال ذلك اجتهادا، قال ذلك نقلا، قال ذلك ما قاله، ان هذا القول يصادم تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يوصي وصية الموت، وهو يقول الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم الا اني انهاكم عن ذلك. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية الأخيرة التي وصى بها. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا الباب النفيس العزيز، ليس الإخوة تتقن هذا الباب لأنه مهم من الأهمية بمكان. الفوائد المستنبطة من البابين، أولا فضل الصحابة، فضل الصحابة، وهذا يظهر من وين استنبطة الفضيلة؟ فضل الصحابة، هذه الفائدة. كتب طلبة العلم أحسن، حرص الصحابة، تشوف الصحابة، تشوف قلب الصحابة للتعلم. فقال يا رسول الله أنت كشفت عن ظهرك، كشفت عن ثوبك، كشفت عن جلدك ليمس الماء جلدك، فلما سألوه علمنا على حرصهم الشديد على كل دقيقة وجريدة صغيرة وكبيرة حتى يتعلموا. وهذا من فضل الصحابة، وفيها أيضا تتعدى هذه الفائدة على أنها إشارة لفضل من؟ حبيبي لا، لفضل طلبة العلم، لطالب العلم. إن كانت هذه فضيلة للصحابة فكانت فضيلة للصحابة لمعنى، إيش المعنى؟ حرصهم على السؤال والجواب والتعلم. إذا هذه فضيلة لمن يأتي بعده فيفعل ما فعله، وما هي من الظالمين البعيد، إن فعلت خيرا فلك الخير كما فعلت، وإن شرا فالشر. فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على فضيلة طالب العلم. أيضا من ذلك من أبواب العلم السؤال والجواب، بل هو أعظم أبواب العلم، وقد قلت أكثر من مرة من المحدثين المتقنين كان يطرق قيام الليل من أجل المدارسة، السؤال والجواب هو المدارسة. أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأتكم نبأ الرجل الذي قتل؟ أتاكم نبأ الرجل الذي قتل؟ لا لم يأتكم؟ ما أحد فيكم شهد في هذه الواقعة في القضية هذه؟ ها أحسنت، ما اسمك؟ فرجت عني يا صهيب رفع الله مقامك. هذا هو من الذي قتل في بابنا ونحن نتكلم عن ايش نحن الان؟ عن ايش؟ لا عن ايش نتكلم؟ ايش الفضيلة تكلمنا عنها؟ ها؟ العلم وفضل العلم، وان من العلم السؤال والجواب. اذا لابد اذا استشهدت فاستشهد بما يوافق ما اقول. قلنا الرجل الذي قتل ايش اللي فيه الشاهد اللي فيه؟ قال قتلهم الله، الشاهد سيأتي. إنما هل لا سألوا إن جاهلوا. إذن هذا شاهد ولا غير شاهد؟ شاهد. قال هل لا سألوا إن جاهلوا، ثم قال إنما شفاء العلم السؤال. فأفضل ما يكون لطلب العلم أفضل السبل والوسائل إليه السؤال والجواب. وكان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة أيضا إذا التقيا ترك قيام الليل وتدارس في الأحاديث طيلة الليل، وكما فعل سفيان الثوري مع ابن القطان رضي الله عنه ورحمه الله. الفائدة الثالثة حصل الثوبي لسقوط المطر عليه ليس من خدش المرؤات، لا يخدش المرؤات. ومن بعضهم كان يقول حتى مالك يقول التسوق أمام الناس يخدش المرؤة، فما بالكم بالذي يعري عن جسده؟ فنقول لا، التعري عن الجسد هنا ليست خدشة المرؤة. لما؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله تأثر. زيد. الفائدة الرابعة، الصدقة لا تكون صدقة، لا تكون صدقة، ضعف الكتاب، ضعف الكتاب، الصدقة لا تكون صدقة إلا إن كانت من كسب طيب، هذا قيد أول. والثاني قلنا الصدقة لا تقع موقع القبول عند الله جل في علاه إلا بشرطين اثنين، هنا في الحديث الصدقة لا تكون صدقة، لا تسمى صدقة، لا تكتب صدقة، لا تقبل صدقة إلا، انظروا إلى الكتب، إلا شرط واحد أول هو من كسب طيب. إذا إن كان من حرام يبقى التي كانت تعري نفسها في البرد والناس يعني في دفء عظيم وتقول أنا أرهق نفسي بالرقص من أجل أن أمتعهم وأتصدق بهذا المال، قلنا مالك إيش؟ حرام، وصدقتك حرام غير مقبول. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يعني طلع واحد أيضا قال يعني المغني لو تصدق يبقى حرام، أنت مفتي بتروح تفتي بألف جنيه، يبقى أنت مالك حرام أنت كمان، يعني هو عايز يرد عليه ما مسألة رد المغني على المفتي، هذه مهزلة ليس بعدها مهزلة. غير المقصود كل نفقة كانت من حرام لا يمكن أن تكون صدقة، إلا من تاب من الربا وأراد أن يطهر ماله لا تكون صدقة لكن له الأجر في التطهير. مفهوم الجهة المفكة؟ لا تكون صدقة لكن له الأجر في تطهير الماء مع التوبة والأوبة لله جل في علاه. إذا لابد من كسب طيب، إن الله أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والأمر الثاني أن تضع، أن تضعها نقول الصدقة هنا عام، والمقصود بها صدقة الزكاة، الصدقة المفروض. فإذا وضعها في غير موضعها لا تقبل، يعني لو أعطى الصدقة لغني لا تقبل. إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية، فإن وضعها في غير الأصناف الثمانية لا تقبل. ولو وكلت أحد، يعني أنت رجل صاحب تجارة والتاجر قلت له أخرج المال عني، سأخرج المال للغني، نقول عليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية لأنها لا تقع مقبولة عند الله، لا تجزئك، لا تسقط عليك، لا تسقط المطالبة عليك أن تخرج هذه الزكاة. والنص في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في موضعها، يبقى إذا مفهوم المخالفة أن وضعها في غير موضعها لا تقبل، يعني لا تجزئ، مش لا تقبل، حتى لا يكون مفهوم دقيق في النظر في الكلام. ليش؟ لأنها ممكن أن تقبل، تقبل نافلة، تقبل صدقة عامة، لكن لا تجزئ، لا تسقط عنه الزكاة. توافقون؟ توافقون؟ عندنا إشكال، هذا الإشكال، رجل تصدق على زانية ثم قيل تصدقت على زانية فقال الحمد لله على زانية، ثم تصدق على غني فقيل تصدق على غني فقال الحمد لله على غني. الشاهد جاء في الحديث أنه قال قبلت صدقتك، ولعله يستحي من نفسه فينفق. ففي الآن هذه الصدقة وقعت في يد غني وقبلت، فلما نشوش على الناس الآن ونقول إن تصدقت على غني لا تقبل؟ صاحب الإجابة السريعة دون استئذان. لأنه خالف أمر الله. مين اللي خالف أمر الله؟ لأن لما أعطاه. فالرجل ما هو ما خالفش، الثاني أعطاه، أعطى الغني ما وقال قبلت صدقته. لأن هذه من قال لك ذلك؟ ائتني بالدليل. ائتني بالدليل. جيد، لكن هو قال صدق الآن الحمد لله على صدق، تصدقت على غني، والصدقة تقع وتنزل على إيش؟ على المقروضة عن نفسه. لما خصصها بالنفيل؟ عدم العلم، عدم العلم لا يسقطها عليه، يعني هو ما كانش يعلم فعالم بعد ذلك أنه وقع في يد غني. فلا يعني لو قلنا زيد تصدق على عمرو الفقير ثم بعد يومين علم أن عمرو من الأغنياء لا تجزئ الزكاة، لا بد أن يخرجها ويضعها في الموضع لأنها لم توضع في الموضع، في نفس الموضع. لا تتسرع في الإجابة عشان لا أجباش في زنق ليك. هات شامي طب الآن يعني إيش؟ لا ما تقولش لا ما ما لا لا تقول ظاهر الحديث، ما لا تقول ظاهر الحديث، كل الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا. ونحن عندما رأينا القول الفرد في قول الله جل في علاه إنما الصدقات، قلنا إذن الاحتمال الأول هو الوارد ألا وهي النافلة، هي الإجابة اللي عندكم هذه صح؟ نعم. الواحد فضل. نعم. فإذا يبقى الحديث إيش نفعل فيه؟ فقوله صلى الله قبلت صدقاتك يبقى يهدم الأصل الذي نوصله الآن. يبقى من تصدق نافلة جعلنا الأول. يبقى كما قال جعلنا الأول. ده فيها توجيهات ثلاث. هذا التوجيه الثاني أحسن. هذا التوجيه الثاني هذا شرع من قبلنا ونقول لا لا نؤول على ظاهرها. أعطى الصدقة زكاة وكانت على غني وهي شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إلا على قول جمهور الأصوليين إلا أن يأتي في شرعنا ما ينسخ. وقد جاء في شرعنا ما ينسخ بقول الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب التوجيه الثالث جيد. وهذا كلام جيد جدا إن القبول لا يستلزم الإجزاء. يعني نقول هذا من القرائن لكن هناك توجيه ثالث. أين التوجيه الثالث يا إخوة فاضل؟ ها؟ ما التوجيه الثالث كما قال الباشمهندس. نعم. هو التوجيه أن نقول لا يستلزم القبول سقوط المطالبة. لا يستلزم القبول سقوط المطالبة. تقبل تقبل نافلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل إذا صلى في بيته ودخل فوجد الناس يصلون صلى خلف أمه وصارت نافلة. طيب الفائدة السادسة خامسة لا هي السادسة اللي يقول خامسة واحد هي السادسة لأن الثالثة قلنا طريقة العلم السؤال والجواب وانتم دخلتوها اجعلتم الواحدة سنتين نعاود طيب ولو اخطأ ولو وجدناك وهما يبقى كده. الحديث معنى ظاهر ان يقع في يمين الرحمن فهل يقع في يمين الرحمن حقيقة ام لا؟ صراحة هذه مسألة وعرة طلبت البحث من الاخوة وكان الدكتور ايمن من اشاوس طلبة العلم قد اظهر لنا قولا طيبا وقال المسألة على حقيقتها قد وقعت في كف الرحمن وقعت في يمين الرحمن فقد وقعت في يمين الرحمن. قلنا يربيها له كما يربي احدكم فلوة وصارت كالجبل العظيم. قال هي على ظاهرها. هذه المسألة انا تركتها للبحث بحثتم اجابة بالسلب او الاجاب بحثتم لا على استحياء يبقى لا اجابة حتى تحت لا إجابة حتى هذه مسألة من أعظم المسائل. هي أولا طبعا حتى لا تضيع الفائدة فيها إثبات لليد لله الذي علاه وفيها إثبات لليمين أن اللاد العلا تتصف يده باليمين. وبينا قبل ذلك الخلاف هل يوصف الله باليمين والشمال أم لا والصحيح أن يوصف باليمين والشمال حديث شاذ لا يصح. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بشرط وقيد. سأسأل هل بحثتم الشامي بحث ما أرى منهم بحثتم إذا قلتم نعم سنجيب الإجابة على هذه الفائدة وهذه الفائدة كما قلت عزيزة وجب على الإخوة أنها تبحث. هذا هو ولن أجيب حتى البحث حتى يتم البحث لا.